مبرقع الجمال وحائز الكمال ليلي عيني يا ليل مبرقع الجمال وحائز الكمال ليلي عيني يا ليل عطفا على المعنى باللطف أنعم يا حبيبي لمغرم كئيب ليلي عيني يا ليل أنعم يا حبيبي لمغرم كئيب ليلي عيني يا ليل لطف جو ليبي من ريقك سلالي أتلفت فيك راحي ولن تطع نصوحي أتلفت فيك راحي ولن تطع نصوحي على المعنى بالقرب والوصال أمان أمان بالقرب والوصال صلوا عليه.